بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل التعليق على الأربعين النووية. جزا الله عنا الإمام النووي خير الجزاء بهذا الجمع العظيم. الحديث 17 يقول عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. شداد بن أوس هذا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، له عبادة وله زهد وله صحبة، حتى أنه ذكر أنه من سادات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبوديته وعلمه وروايته، رضي الله عنه وعن أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيروي هذا الحديث العظيم والذي هو أصل من الأصول الشرعية في بيان الإحسان في كل شيء. إن الله كتب يعني أوجب وفرض الإحسان على كل شيء، على هنا بمعنى في، يعني أن الله سبحانه وتعالى فرض عليكم الإحسان في كل شيء، على بمعنى في، على كل شيء أي في كل شيء. من مظاهر الإحسان ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم موطنين لا يمكن أن يتصور فيها الإحسان. يعني الإحسان قد مثلا تقول إحسان إلى الوالدين، إحسان إلى الجار، إحسان إلى الإخوان، إلى الأصدقاء، الإحسان إلى الغير، دائما الإحسان فيه خير وفيه منفعة، هذا ما يتصور يعني قضية الإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الإحسان مكتوب في كل شيء حتى في أشد الصور، وهي قضية القتل والذبح. فإذا قتلتم قصاصا أو غيرها، أو حتى في الجهاد، والقتل يعني في هذا الحديث ينصرف على قتل النفس المعصومة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني هيئة وطريقة الذبح يجب أن تكون طريقة حسنة ما فيها إيذاء قدر المستطاع. وذلك من جميل كلام ابن القيم رحمه الله وإياه أنه ذكر أن من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم قتال الكفار، حتى الذين قتلوا يعني في الجهاد. طيب كيف أحسن إليهم النبي عليه الصلاة والسلام قد قتلوا؟ قال: أحسن إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأنهى حياتهم قبل أن يزدادوا طغيانا في الكفر. يعني كملوا في الكفر 40 سنة، خلاص وقف عند 40 سنة، فيعاقب على 40 سنة، بخلاف ما كان كفره 60 سنة. وهذا من استنباطات ابن القيم رحمه الله وإياه. فإذا قتلت في القصاص مثلا، فإنه يحسن القتل، ما يؤخذ الإنسان ويقتل بطريقة يعني فيها إيذاء وشاعة، والإيذاء مطلوب شرعا لكن ما يتجاوز به الحد الذي قدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء قالوا في القصاص لو أن إنسان مثلا ضرب واحد على رأسه، وهذا صار مثلا نزيف أو كذا، وسلم عقله سلم ولا مات، له أن يطالب بالقصاص، يأخذ حقه، يضرب الذي ضربه بالحديدة هذه ويتقاضى منه. لكن إذا كانت الضربة على الرأس يمكن أن تسبب جنون مثلا، أو يصير نزيف داخله ويموت هذا الشخص، قالوا لا، يمنع من ذلك، ما يأخذ حقه بهذه الطريقة. ليه؟ لأنك أنت الآن ما صار لك جنون ولا مت، لكن إذا ضربته نسبة أنه يموت 50%، أنت تكسلام من الله سبحانه وتعالى. هو نسبة أنه يجي جنون 50%، إذن ما تمكن من هذا الأمر، والحل يدفع الدية. هذا من الإحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، طريقة القتل. هل يرد على هذا قضية الرجم؟ الرجم يضرب بالحجارة حتى يموت، ما في أبشع من هذا المنظر. فنقول نعم هذا من الإحسان. لماذا؟ لأن الذي أقره هو الذي كتب الإحسان عليه. فالمعيار في معرفة الأشياء في حسنها وقبحها هذا شيء حسن أو هذا شيء قبيح الشرع والعقل، ما هو قضية أنه تقيسها بعقله. الآن يعني لو ننظر إلى ما يعني استقرت عليه الأمم أمم الأرض، نجد أن العالم الغربي كله هو عالم الثقافة والحضارة والتطور والصناعة يتفق على رفض الفضيلة، ما يؤمن بالحجاب، بالعكس يعني يعتبر الحجاب والستر والعفاف وحسن الخلق يعتبر أنها غفلة ونقص ودناءة، وأنك يعني على أول أنك تأخذ راحتك وتنفت عن الدنيا وتبي اللي تبي سبه، هذا فضيلة عنده. طيب الحجاب والستر والأدب وحسن الخلق وحسن التعامل هذا عندهم ما له قيمة. فالفضيلة معياره، وكذلك الإحسان معياره راجع إلى الله سبحانه وتعالى. الله خلق الخلق وعرف ما يصلحهم وعرف ما لا يصلح له، فأرشدهم إلى ما يصلحه ونهاهم عما لا يصلح له سبحانه وتعالى. كذلك من مواطن الإحسان، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، يعني إذا ذبحت عقيقة أو أضحية أو أي ذبيحة يعني، فيحسن الإنسان ذبحه، يعني هيئة الذبح وطريقة الذبح. هي قال فأحسنوا الذبح، الذبح يعني طريقة وهيئة الذبح، فما يؤذيها، ما يجي مثلا يمسك رأسه مثلا الغنم ويلويه وكذا أو يكسر يده قبل أن يذبحها، هذا ما يجوز. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تذبح الأضاحي وأختها تنظر إليها، ما يجمع ثلاثة أربعة ويذبح الأولى أمامهم ثم يذبح الثانية، هذا من الإيذاء، هذا خلاف الإحسان. فمن أراد أن يذبح فيحسن في ذلك قدر المستطاع، وليحد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا يعني كيف يحصل شيء من الإحسان. قال وليحد أحدكم شفرته، يعني حتى تكون يكون عملية الذبح أسرع ويرتاح هذا الحيوان. فليرح ذبيحته، في بعض الألفاظ وليرح ذبيحته، يعني بهذه الطريقة بإمرار الشفرة بعد حدها وإمرارها بسرعة هذا فيه إراحة لذبيحته. فانظر كيف الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان في كل شيء. فإذا كان في هذه الصور الشديدة يعني التي تنفر منها كثير من نفوس الناس، قضية القتل، قضية الذبح، الله سبحانه وتعالى يأمر فيها ويجعلها من مواطن الإحسان التي كتبها الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيرها؟ كيف بغيرها في التعامل مع الناس؟ وأجل من يتعامل معهم الوالدين، ثم إخوتك وأرحامك وأقربائك وأصدقائك. فإذا كنت أنت مأمور بالإحسان في هذه المواطن فالمواطن الأخرى من باب أولى وأعلى، كما قال الإمام النووي رحمه الله وإياه. هذا الحديث أصل في قضية الإحسان، وأن الله سبحانه وتعالى فرضها في كل شيء. فمن أحسن الله سبحانه وتعالى يحسن إليه، ومن أحسن فإن الله يحب المحسنين. فمن فعل هذا الأمر ويعني تطلب أن يكون فعله للإحسان إطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى ورضا بحكم الله سبحانه وتعالى، وحتى تنزل عليه آثار هذا الفعل، فإن الله سبحانه وتعالى سيحسن إليه، وإن الله سبحانه وتعالى سيحبه ويجعله من المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان على الحقيقة ويعيننا على ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.